وأباكم وإياكم. نعم. الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. عاد من ذا شنة وأنا حبيب بصيدة من كلام سيدنا من كلام حبيبنا الغوث عبد الله بن عمر الشافعي شرقه وهذا بغربي قربت ذا وقصت ذا بعدل نور ربي كم وكم عبد في عصيان غارق مكدي عصيان غارق مكدي عنده الجو يا مسعود مظلم مغبي هب نور الصفا نجدي وشربي وغربي نجدي وشربي وغربي هب نور الصفا نجدي وشاردي وغاردي وشاردي وغاردي باخذ من كان في صفي وسير لصاحبي وسير لصاحبي أو ساعة ساعة فراكبي ساعة ساعة فراكبي أو سلك مسلكي أو صار في وسط دربي شوف حبيبي تداريني إلى آخر سردي إلى آخر سردي جاب وهب الوفا يا نور العين بتبدي نور عيني بتبدي وسعف باللقاء وجله كسوفات قلبي وجله كسوفات قلبي قربوني وراقبوني مع آخر حزبي مع آخر